أنا وشي لي شاحب وإلهي بيحاسب بذنوب أنا غرقان من الكعب للحاجب أنا وشي لي شاحب وإلهي بيحاسب بذنوب أنا غرقان من الكعب للحاجب يا يا يا